إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فبإذن الله عز وجل نحاول أن ننتهي من الكتاب في درسنا هذا، وإن احتجنا منكم دقائق معدودات بعد المغرب فلا بس إن شاء الله دقائق. شو الأسبوع الثقافي؟ يعني الوقت اللي بين الأذان والإقامة، نصلي هنا وننتظر، يعني 5 دقائق 10 دقائق إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يبارك فلا نحتاج. طيب، فيما مضى تحدثنا عن الطريق الذي نصل به إلى الله، ألا وهو الإسلام. هذا هو الطريق المستقيم الذي ذكره الله عز وجل في قوله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وضده البدعة. وقلنا إن البدعة تنقسم باعتبارات: الاعتبار الأول، هل هي مكفرة أو لا؟ الاعتبار الثاني، هل هي في العبادات أو في المعاملات؟ ثم هل هي تبطل العمل أو لا تبطله؟ فهذه انقسامات للبدعة باعتبارات معينة. وفي الدرس الماضي تحدثنا عن السؤال الرابع بعد 200، إلى كم قسم تنقسم البدع في المعاملات. الأول، التعبد بما لم يأذن به الله عز وجل، مثل فعل الصوفية من التعبد بالمزامير والرقص والغناء وما شابه ذلك من أمور حرمها الله سبحانه وتعالى، وذكر أن المتصفين بها هم أهل الكفر، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. قلنا المكاء الصفير، والتصديق التصفير. والثاني، أن يتعبد الله عز وجل بما أصله مشروع، بما أصله مشروع، ولكن يقيده أو يطلقه أو يجعله في غير موضعه. فمثلا كشف الرأس في الإحرام عبادة مشروعة، ولا يشرع للمسلم أن يغطي رأسه إلا إذا كانت هناك علة ضرورة، أو أن يضع الشمسية مشابهة، إنما شيء مباشر للرأس لا، هذا يحرم على المحرم. فإن فعل ذلك في الصوم مثلا، أو فعله في العبادات المشروعة بنية التعبد، نقول هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي مبتدع تلقمه أحجارا وليس حجرا بكلمتين اثنتين، هذا الفعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل أنت أعلم من رسول الله؟ لا. هل أنت أتقى لله من رسول الله؟ لا. إذا لماذا تفعل ما لم يفعله الأعلم والأتقى منك؟ بس تقولوش بقى الدين كامل ولن يقتنع بقى، دعمهم ومخصوص ومقيد ومطلق إلى آخره، ولكن بهذا الترتيب هذا الأمر فعله رسول الله؟ إن قال نعم فين؟ هات لنا الدليل. خلاص تلقمه حجرا. طيب سيقول لا، نقول لما تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ هل أنت أعلم منه؟ إن قال نعم كفر. طيب هل أنت أتقى منه؟ إن قال نعم كفر. فليس أمامه إلا أن يقول لا لا لا، إذا لماذا تفعل؟ بس. السؤال الخامس بعد المئتين: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ لها حالتان: الأولى أن تفصلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا ليس ناسيا أو شاكا. نسي وزاد لا شيء عليه. طيب شك في الصلاة يبني على الأقل. وكذلك إن نقص مثل ذلك، نقص من الصلاة متعمدة، نقص من الصلاة متعمدة، يقول لك ربنا رب قلوب، المهم إن أنا دخلت المسجد صليت خمس ركعات زي ركعة، يبقى القضية أنني صليت وخلاص. فإن تركها متعمدا ابتدع وبطلت عبادته. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، يعني الأصل الثانية باطلة، عمر البدعة ما تكون حقيقية، ومع عمرها ما تكون صحيحة، وعمرها ما يكون الإنسان مأجورا عليها. ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلان، بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. يبقى الزيادة في الصلاة بتعمد يبطلها، الزيادة في الوضوء بتعمد يظلم الإنسان ويسيء، ولكن أصل الوضوء صحيح، لا إعادة عليه. طيب، هذا عن البدع في العبادات. نتحدث عن البدع في المعاملات. طبعا العبادات التي بين العبد وربه، المعاملات معاملاته مع المسلمين أو معاملاته مع غير المسلمين، بيع وشراء، الهبة، الإجارة، المزارعة، المساقاة، أمور العقود، النكاح إلى آخره. هذه هي اشتراط السؤال: ما البدع في المعاملات؟ هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق، في الولاء على الإسلام وفي الولاء على العبد، خلاص، وغير ذلك من أنواع الولاء. فالإسلام في أن من أعتق كان المعتق وليا للمعتق، كان المعتق اللي كان عبد وحر وليا للمعتق، يعني للذي اعتقه، يعني ينصره ويكون في خدمته. واذا مات احدهما وليس له ورثة فيتم الميراث، فالولاء سبب من اسباب الميراث، ولكن بعد غياب اصحاب الفروض واصحاب العصبات وغياب ذوي الارحام نذهب للولاء، الولاء على الإسلام أو الولاء على العبد وما شابه ذلك. قال: كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء، عائشة تعتقها وأهلها يشترطون أن تكون ولية لهم، كيف وعائشة هي التي اعتقت أن تتخذوها، ولكن يبقى الولاء لمن اعتقها وهي عائشة رضي الله عنها. قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. الحديث واضح؟ طبعا المسألة الشروط هذه يعاد إليها أو يرجع إليها في الكتب، يعني مثلا في البيع والشراء شرط الخيار، الخيار يبقى أسبوعا ولا ينتهي بمجرد فض المجلس، هذا على حسب عرف الناس أو على حسب اتفاق البائع مع المشتري. أخذ الحاجة دي والله أشوفها أسبوع، أعجبتني أخذتها، لم تعجبني أردها عليك. مر الأسبوع ولم يعد، خلاص ما عاد له خيار الرجوع. فالمسألة مقيدة ويعاد إليها في كتب الفقه. ولكن نقول اشتراط يعني مثلا رجل يتزوج امرأة وتشترط عليه ألا يذهب لأهله، ده شرط ايه؟ باطل. ممكن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، يعني هذا يمكن، إنما أن تشترط عليها ألا يذهب لأهله هذا باطل، فيعقد عليها، يعقد عليها، والشرط هذا باطل وكأنه غير موجود، والعقد صحيح. الوقت ماشي. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن البدع وأنواعها المكفرة وغير المكفرة، والمبطلة للعمل وغير المبطلة، بدع العبادات، بدع المعاملات، وهكذا. ننتقل إلى باب آخر من أبواب العقيدة، وهو الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والله يا أخوان، يعني أنا شك علي جدا إن أحدكم يرفع ليسأل سؤالا ولا أجيب، والأسئلة التي أرسلت ها هي معي، وكنت قد نظمتها حتى أجيب عليها، ولكن أنتم يعني تلتمسون الأعذار مش العذر. ها هي يعني ما وصلني سؤال وضاع، وما وصلني سؤال ولا نظرت فيها بفضل الله عز وجل، ومعظمها عندي إجابته، وقليل منها لا أعلم، ولكن لا هذا ولا ذاك، فمعلش يعني تلتمسون للإيه؟ لا، الأعذار، الأعذار. ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، يعني قلبك لا يعني